خلجت خاتمي من خنصري ولفت إليه بصري فإذا هو شيخنا السروجي بلا فرية ولا مرية فأيقنت أنها أكذوبة تكذبها وأحبولة نصبها إلا أنني طويته على غره وصنت شغاه عن فره فحصبته بالخاتم وقلت أرصده لنفقة الماتم فقال واها لك فما أضرم شعلتك وأكرم فعلتك ثم انطلق يسعى قدما ويهرول هرولته قدما فنزعت إلى عرفان ميته وامتحان دعوى حميته فقرعت ظنبوبي وألهبت ألهوبي حتى أدركته على غلوة واجتليته في خلوة فأخذت بجمع أردانه وعقته عن سنن ميدانه وقلت له والله ما لك مني ملجأ ولا منجى أو تريني ميتك المسجى فكشف عن سراويله وأشار إلى غرموله فقلت له قاتلك الله فما ألعبك بالنهى وأحيلك على اللهى ثم عدت إلى أصحابي عود الرائد الذي لا يكذب أهله ولا يبرقش قوله فأخبرتهم بالذي رأيت وما وريت ولا رأيت فقهقهوا من كيت وكيت ولعنوا ذلك الميت. انتهت المقامة الفارقية من مقامات الحريري، قرأها عليكم أبو عاصم يحيى فتحي.